نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءات صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى، ولذلك قراءتنا في كتاب الإيمان الباب رقم 70. نعم. قال لا إلى الأنبياء يجريهم إلا فسعدي من الآيات إلى مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي يؤمن بوحي أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا على الصيام. يعني كل الذي أتاه الله آية وبرهان، وكان الذي أتاه الله سبحانه وتعالى هذا الوحي الذي هو أعظم الآيات، لأن كل نبي آياته مشت معه، هذا بالعصر وهذا بالإبراء إبراء الأكمل والأبرص، كل نبي مشت معه إلى آية، فآمن من آمن من البشر في عادية بادئ آية. لكن بعد ما مات أين عصر موسى؟ وأين آية عيسى عليه السلام بعد ما رفع إلى السماء لأتباعه الآن؟ ما لكن النبي صلى الله عليه وسلم آياته معنا إلى آية النبي صلى الله عليه وسلم موجودة وستبقى إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى. معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا من مواهد قال وأخبرني عن رسول الله حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ويؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهل يكفي في هذا مجرد السماع أو أنه لابد من إقامة الحجة الرسالية كاملة؟ نقول أما الفروع هذه يلزم فيها إقامة الحجة الرسالية، إنما أصل الاتباع يكفي فيه السماع. فلو أن رجلا في أقصى المعمورة سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم عارف أمة الإسلام وإن نبيها النبي وإن يدعو النبي هذا إلى الدخول في هذا الإسلام، سمع ولم يؤمن ولم يتحرك للسؤال عن الإسلام والطلب لمعرفته ثم مات على ذلك فإنه لا يعذر، إنه لا يعذر، طالما سمع فإنه يكلف بالانتقاد، لأن النبي قال لا يسمع بي، فهذا الشرف في السماع. السماع إنما بقى فروع الشريعة وكذا من أين تعرف؟ تعرف باب العلم وتعرف هذا وحجة وكذا، إنما لو سمع وعنده تشويش طول عمره يسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا إرهابي وإن اللي كذا وكذا، هذا لا يعذر بهذا الأمر مهما كان عنده شك. أنت سألت، أنت سمعت أن محمد ده إرهابي، أنت سألت، ده انتوا بتلفوا الكره الارضيه علشان تسمع هنا منطقه سياحيه ولا هنا منطقه كذا ولا هنا كذا، يعني معروف هؤلاء الكفار زي بيقول دماغهم يعني رايح يلفوا العالم كله من اجل بحث عن هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه ومن اجل رؤيه كذا ومن اجل رؤيه كذا من امور الطبيعه. فهل تحركت يوما ما للسؤال؟ خصوصا الان اصبح معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه من أيسر ما يكون بعد انتشار النت النهاردة، الغرف النهاردة اللي انت في دميرة تفتح النت اللي عندك في دميرة هنا عند اللي في أمريكا، عند اللي في أمريكا تمام، لا محتاج تقطع تذكرة وتروح ولا يقطع تذكرة ويجن موجود الآن، أي حد عايز يعرف الإسلام موجود عندك الآن. ايه اللي ناقص؟ كل هذا وبقي محمد صلى الله عليه وسلم إرهابيا؟ لهذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السماع هذا يا أخي سماعه مشوش عنده، سماعه هو مشوك عليه، سماعه هو كذا، والله هذا نجري عليه احكام الظاهر. ايه احكام الظاهر؟ مات مات على الشرك، هو عند ربي سبحانه وتعالى يتولى. انما احنا لنا احكام الظاهر، فالسماع يلزم الانتقال وطلب الهدى لمعرفة دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن من في بلدنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعطح أمة وشرب تزوجها فهو كالراكب كذنبا. فقال الشعبي حدثني أبو مرة بن أبي مرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أفراد مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سبيله فله أجران، ورجل كانت له أمة فغداها فأحسن غداها ثم أدها فأحسن نذرها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي الخرساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحم لما دون هذا الكثير. فهذا دليل على وجوب اتباع اليهودي والنصراني الإسلام، وأنه لا يسع أحد يعيش على ظهر الأرض الآن إلا دين واحد هو الإسلام. وهذا أفضل رد على من يروج لفكرة وحدة الأديان أو التقارب بين الأديان وجعل الأديان هذه دينا واحدا، وأنه لا فرق بين من يعتنق هذا أو ذاك. هذا مبدأ كفري، ومن أصل هذا واعتقد أن أحدا يسع البقاء على دين غير دين الإسلام ويكون مقبولا أن هذا كافر كافر، وهذا بإجماع ولو كان مسلما وادعى هذا. ادعى أن اليهود إذا بقي على يهوديته والنصران إذا بقي على نصرانيته أن هذا يقبل منه، فإنه يكون كافرا برب العالمين سبحانه وتعالى، كافرا بالإسلام، يكون كافرا بالإسلام. النبي يقول هذا الكلام والذي نفس يده لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. وده يقول لا مش مشكلة مش مشكلة، أنت بس تخليك أهم حاجة إيه؟ إنك أنت تبقى كويس. والله أسمعها من أحد يعني الناس المرموقين، أسمعوا من أحد الناس المرموقين إنه يعني الاعتبار مش بالأديان إنما الاعتبار يعني بالعمل بالعمل، هذا معنى الكلمة. كنت أحفظك لشفة الحمد لله واخد بالك، فيقول كده في اجتماع يجتمع فيه المسلمون والنصارى فيطلع ويكلف نفسه ويقول لك ان التفرقه والاعتبار باختلاف يعني بين الناس ليس بالاديان وانما بالعمل الصالح، يعني كن على عمل صالح في اليهوديه وفي النصرانيه وفي الاسلام، ده المطلوب منك. انما يعني ان الخلاف والاختلاف بين الناس باعتبار الدين مين اللي قال كده؟ سبحان الله، يعني ده رد لأصل الشريعة الأصل. ومن ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النبي ده كان على رأس المخطئين في هذه الأمة. إذا اعتبرنا هذا الاعتبار، ومن ليه حارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليه أجب اليهود قوما وراء قوم؟ ليه؟ ليه يعني؟ ليه النبي ما لهمش خلاص؟ ليه النبي كلف نفسه ورأس ملوك الأرض؟ ليه كلف نفسه يراسل هرقل؟ أسلم تسلم تسلم، يعني لو ما أسلمتش لن تسلم ولا تحصل السلامة إلا بالإسلام. ده قلب الدين كله، ده إبطال لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أودى بالأمة إلى المخاطر وأخذ بأيديها إلى التهلكة، حينما قتل من قتل وكان الأمر يسأل الجميع. يا سلام، ايه الدعوة دي؟ عنقود الزيتون الحمامة، والله حاجة عجيبة، حاجة عجيبة في الأعصاب. دعوة الأخوة الإنسانية الإسلامية دي لفظة إرهابية، ولكن من خلال الأخوة إنسانية. أما تقرؤون وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا ولم وما كانوا على دين هؤلاء، فما تنظروش بقى الإرهابيين اللي يقول لك لا لازم الدين وما الدين، لا ما تنظروش إرهابيين، دي نظرة إرهابية. ولكن النظرة الصحيحة لا، إن ما فيش إشكال، الله سماه أخا مع اختلافه في الدين، أخوة يعني تستوعب الجميع وإن كان ده على دينه وده على دينه. فنقول من رأى هذه الدعوة ودعا إليها واعتقدها ولو لم يدعو إليها فإنه يكون كافرا بالله العظيم، كافرا برب العالمين. حتى قال قائلهم أتمنى أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه المسجد والكنيسة والدير في تحت سقف واحد. يتمنى أن يبقى المبنى ده هو الباكية دي دير، والباكية دي كنيسة، والباكية دي مسجد، واللي عايز يدخل من الباب ده يدخل، عايز يدخل من الباب ده يدخل. معاذ الله، معاذ الله، هذا الكفر الصراح الذي لا نص ولا إشارة، وهو إبطال للإسلام جملة وتفصيلا. نعم. نعم، طيب خلاص نكتفي بالباب هذا.